ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا بلغ رسولك الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. هكذا أخوتنا إخوة الإيمان والإسلام نسعدنا بهذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ عبد الله علي الطاروطي القارئ بجمهورية مصر العربية والمقيم بطاروط مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية. مخبرات الصوت والهندسة الكهربائية ومخازن الفراشة الكبرى إدارة الحاج محمد عبد الله مصطفى وأولاده المقيم بخبرة بوحسين. تتقدم الأسرة الكريمة بخالص الشكر لكل من وسعهم في هذا الأداء سائلين المولى عز وجل أن يريكم مكروها في عزيز أبدا وشكر الله سعيكم جميعا.